ومسائل فقهية متعلقة بوقت من الأوقات، إذ قد اقتضت مشيئة الله عز وجل وقدرته وحكمته أن يتقلب الزمان من حر إلى قر، ومن صيف إلى شتاء، ومن شدة إلى رخاء، وإلى غير ذلك من تقدير الله عز وجل الكوني. وإن مما اقتضاه حال تغير هذه الأوقات وتبدل هذه الأزمان أن يحتاج المرء إلى أفعال معينة، وأن يضطر إلى فعل سلوك معين بين الله عز وجل في كتابه أحكامه، وكذا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإننا في هذا اليوم سنتكلم عن بعض الأحكام التي نحتاجها حينما يقترب الشتاء وينزل بالعباد، وليس معنى ذلك أن هذه الأحكام مخصوصة بهذا الوقت، وإنما هي متعلقة عند كثير من الناس بهذا الوقت بخصوصه. وهذه الأحكام المتعلقة بالشتاء والبرد على نوعين عند أهل العلم، فمنها أحكام تتعلق بالأحكام التكليفية من الإباحة والحرمة والرخصة والعزيمة وغير ذلك من الأمور، ومنها أمور هي من الآداب ومكارم الأفعال التي يفعلها الناس في يومهم وليلهم. وقد ذكر الشيخ موسى بن سالم الحجاوي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 68 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن الفقهاء لهم مسلكان مختلفان، فمنهم من يقدم الأحكام على الآداب، ومنهم من يقدم الآداب على الأحكام. وسنذكر اليوم الآداب قبل الأحكام لقصرها وتعددها، ثم نذكر بعدها الأحكام. فإن الناس في هذا الفصل، أعني فصل الشتاء، ربما احتاجوا إلى بعض الأحكام التي تتعلق بهم. فمن ذلك أننا نقول أولا إنه إذا نزل الشتاء بالناس واشتد البرد بهم، فإنهم يؤجرون على بعض أعمالهم أشد مما يؤجرون عليها في غير هذا الموسم. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال لأصحابه: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطيئات، ذكر أمورا، ومنها قال: وإسباغ الوضوء على المكاره. وقد ذكر شراح الحديث رحمهم الله تعالى أن من إسباغ الوضوء على المكاره الوضوء حال شدة البرد، فإذا كان البرد شديدا والصقيع نازلا بالعبد، ثم كان المرء نائما فاستيقظ من نومه لله عز وجل في صلاة الفجر أو قبلها، فتوضأ ومس برد الماء جلده، فإنه يؤجر على هذا الوضوء أجرا عظيما يفوق الأيام التي قبله. ولذا كان للفجر خصوصية في الأجر دون غيرها من الصلوات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فمن مشى لصلاة الفجر أجر أجرا أعظم من مشيه لغيره من الصلوات، لما فيها من المشقة ومحبة النفس لضده من الدعة والسكون والراحة وغيرها. وهنا حكم يتعلق بهذا الوضوء، أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن الوضوء في البرد إما أن تكون فيه مشقة، وإما أن يكون سببا لعجز المرء وإضراره وتعذيبه لنفسه. أما المشقة فإنها مشتركة بين الناس جميعا، ولا تحل للعبد أن يتيمم. وأما إن كان في وضوئه ضرر عليه وعذاب لجسده خارج عن العادة، فإنه يحل له أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم، كمن يكون في صحراء أو في بر وليس عنده ما يدفئ به ماءه. وهذا من الفقه في الدين، فقد حكى العز بن عبد السلام عن نفسه أنه قبل أن يطلب العلم كان إذا أجنب واستيقظ لصلاة الفجر غمس نفسه في الماء البارد حتى كاد أن يهلك. أراد أن يقول من هذه القصة أن المرأة إذا فقه في دين الله عز وجل وتعلم أحكامه أخذ بالرخص التي رخصها الله عز وجل له. من الآداب التي تتعلق بهذا الوقت أن كثيرا من الناس يوقد نارا ليتدفأ بها، وليطرد البرد عن نفسه. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: إن بيتا احترق في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء النار عند النوم. فدل ذلك على أن الواجب على المرء أن لا ينام في مكان وفيه نار موقدة، فإن هذه النار تكون عدوا له وسببا في تلفه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يتعلق بهذه النار من الآداب أن كثيرا من الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: إن المرء إذا أراد الصلاة وفي قبلته نار فإنه يكره الصلاة إليها، ولم يقولوا بحرمة الصلاة إليها. والسبب في كراهة الصلاة إلى النار أن في ذلك مشابهة بالمجوس، إذ المجوس عبدة للنار يقصدونها حال دعائهم وصلاتهم. فالمرء إذا أراد أن يصلي وكانت في قبلته نار فهو في الحقيقة إنما يصلي لله عز وجل متوجها للقبلة، ولكن لوجود النار في قبلته كره ذلك خشية مجابهة المجوس، كما أن الفقهاء كرهوا أن يصلي المرء إلى مرآة خشية أن ينشغل في صلاته بالنظر لنفسه وما خلفه. ولكن مع وجود هذه الكراهة الثابتة عن السلف رحمهم الله تعالى في الصلاة إلى النار، فإننا نقول إنها منتفية في الصلاة لمثل هذه المدافع التي تجعل في القبلة، فإنه لا تكره بالكلية، لأن المعنى الموجود في كراهة الصلاة إلى النار إنما هو مشابهة المجوس، والمجوس إنما يعبدون النار ولا يعبدون هذه المدافع التي تكون كهربائية أو على غاز ونحو ذلك بدون شعلة نار فيها. ولهذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاوي كما هو موجود أنه يقول: فرق بين النار وبين المدفأة في الصلاة إليها، فهذه تجوز وتلك تكره. من الأحكام المتعلقة أيضا بالآداب أنه قد جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كراهة تغطية الفم في الصلاة، فيكره تغطية الفم في الصلاة لما في ذلك من مخالفة الأدب والسمت عندما يكون المرء صافا قدميه لله عز وجل، وهذا يفعله كثير من الناس لبرد أو يفعله لحالة معينة عند إتيانه مهنة أو فعل وعمل شاق، ولكن نقول إن هذا الفعل مكروه، فإذا حللت اللثام عن فيك وأزلت هذه التغطية عن وجهك فإنه يكمل أجرك ويتم لك الثواب الذي أنت عامله. غير أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد ذكروا أنه في بعض المواضع تزول هذه الكراهة، فيجوز للمرء تغطية فيه من غير كراهة. قالوا: كأن يكون المرء مصابا بعطاس شديد يؤذي من بجانبه، أو يكون المرء مصابا بحساسية إن شم رائحة معينة أو غبارا معين فإنه يتأذى. فنص الفقهاء بعض المتأخرين على عدم الكراهة في هذا الحال، وهو رأي الشيخ أو نص عليه الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله. هذه بعض الأحكام والآداب المتعلقة بالشتاء، وسأذكر بعد ذلك حكمين أو ثلاثة من الرخص التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يتلبس بها كثير من المسلمين في هذا الفصل وفي هذا الوقت بالخصوص. فأول هذه الأحكام هو مسألة المسح على الخفين، وعبرنا بالمسح على الخفين بالخصوص لأن هذا الاسم أعني الخف هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الحوائل التي يمسح عليها كثيرة، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحة المسح على الجبائر، وجاء الترخيص في المسح على العمائم والخمر، وكما جاء المسح على غير الخفاف مما يأخذ حكمها كالجوارب كما في حديث المغيرة، وسنذكر هذه الأحاديث في محلها بمشيئة الله عز وجل. ولكن خصصنا الحديث بالخف لأنه هو الوارد في غالب الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 40 حديثا في مشروعية المسح على الخف، حتى لقد قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: ليس في نفسي شيء في المسح على الخف فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن مشروعية المسح على الخف متواتر تواترا معنويا عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن نتكلم عن أحكامه، هنا مسألة: هل الأفضل للمرء أن يمسح على خفيه ويترخص بهذه الرخصة، أم أن الأفضل في حق المسلم أن يخلع خفيه وأن يغسل قدميه ليكون أكثر مشقة وأكثر عمل فيؤجر؟ نقول: لا الأول هو الصواب ولا الثاني، وإنما الصواب كما قرره المحققون من أهل العلم أن الأفضل للمرء هو حال قدمه وقت الوضوء. فمن أراد الوضوء وكانت قدمه مكشوفة فإن الأفضل في حقه أن يغسل قدمه، ومن أراد الوضوء وكانت قدمه مستورة بخف أو ما في حكمه فإن الأفضل في حقه أن يمسح على خفه. إذن لا يخلع لأجل الوضوء ولا يمسح لأجل الوضوء. وهذا مفهوم من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه سئل عن الحاقم الذي يكون محتاجا للذهاب لقضاء حاجته: أيلبس خفه ثم يذهب فيقضي حاجته ثم يتوضأ؟ فكرهه أحمد، أي كره أن يلبس خفه لأجل ذلك، لأنه إن لبسه فإنما يلبسه لأجل الوضوء، لكنه مباح ولا شك، فإن بعض الناس قبل أن ينام ويرقد يتوضأ كما هي السنة في حديث عائشة وغيرها، ثم يلبس الشراب لا لشيء إلا لكي إذا استيقظ لصلاة الفجر لا يغسل قدميه. نقول: هذا مباح، والمقصود إنما هو لبس الخف لأجل الوضوء في وقته كما جاء عن الإمام أحمد وقرره الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. عندما نتحدث عن أحكام الخف والمسح عليه فإن أحكامه تنتظم في 3 مسائل. هذه 3 مسائل من عرف القاعدة فيها عرف الفروع المتولدة عنها جميعا بلا استثناء. وهذه المسائل 3 هي صفة الخف وهيئته، والمسألة 2 متعلقة بتوقيته، والمسألة 3 متعلقة بعوارضه. نبدأ بأول هذه المسائل 3، وهي صفة الخف الذي يمسح عليه أو ما في حكمه. ذكرت لكم في أول الحديث أن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو إباحة المسح على الخف، والذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نقل أنه مسح على خف. فهل نقول إن هذا الخف يقاس عليه غيره من الألبسة التي تجعل على الرجل أم لا يقاس عليه غيره؟ فإن من الناس من يقول إنه يجب أن نقف عند هذا المعنى ولا نجاوزه إلى غيره، فلا نمسح على غير الخف كالجوارب أو أعزكم الله الجزم أو النعل أو غير ذلك من الأمور. ولذلك إذا أردنا أن نعرف صفة الخف فإننا يجب أن نعرف اتجاهات الفقهاء في هذه المسألة، والفقهاء لهم 3 اتجاهات في هذه المسألة. أشدها من يقول لا يقاس على الخف غيره، فالنبي إنما مسح على الخف ومعنى ذلك فإنه لا يقاس عليه غيره. ومنهم من قال إنه يقاس على الخف غيره، انتبه، ولكن الخف الذي يمسح عليه ليس هو الخف اللغوي، وإنما جعل له الشرع أوصافا وشروطا محددة به خاصة عن غيره من الخفاف أو ما يقاس عليها. وهذا هو المدرسة المتوسطة، يرى جواز القياس على الخف ما ليس اسمه خف، نعم يجوز، لكن بشرط أن توجد هناك شروط معينة سنذكرها بعد قليل. والمدرسة الثالثة أو التوجه الثالث وهو الصحيح وعليه محقق أهل العلم أن كل ما سمي خفا فإنه يجوز المسح عليه، فالخف اللغوي فالخف اللغوي هو الخف الشرعي، ويقاس على هذا الخف كل ما لبس على الرجل، حتى ولو كان خرقا ملفوفة، لو لف المرء على رجله خرقة ملفوفة من أول قدمه كغترة ونحوها إلى آخرها، صح أن يمسح على هذا ويأخذ حكم الخف. والدليل على هذا القول الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الخف لأنه كان موجودا في وقته، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن يلبس هذه القمص الطويلة التي نلبسها، وإنما كان يلبس إزارا ورداء أو إزارا وقميصا قصيرا. وتغير الزمان بعد ذلك فأصبح الناس يلبسون السراويل، ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم سراويل قط، وأصبح الناس يلبسون الثياب الطوال، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا قط. ولذا قرر الشيخ تقي الدين أنه لا يصح لامرئ أن يقول إن أفضل اللباس ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أفضل اللباس ما جمع أمرين، الأمر الأول أن يكون أتم وأكمل سترا، فالسراويل مع القمص أكمل سترا من الأزر مع القمص، ولكن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن في وقته. والأمر الثاني أن تكون من لباس العرب، وهذا معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي عوانة أنه قال اتزروا وارتدوا وتمعددوا، أي عليكم بلبس جدكم معد بن عدنان، فإن لباس العرب مقصود وهو أفضل اللباس، ليس اللباس الذي كان قديما، فإن لباس العرب يتغير من هيئة إلى هيئة. إذن الخف ليس مخصوصا به المسح، وإنما يقاس عليه غيره، وإنما مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخف وحده لأنه هو الذي كان موجودا في عهده، كما أن كل ما صدق أنه لباس للرجل فإنه يسمى وتتحرك الرجل به، فإنه يجوز المسح عليه في هذه الحالة. ما الذي ينبني على القول الثالث وهو أوسع الأقوال والموافق لمقاصد الشريعة ومعانيها؟ فإن معاني الشريعة تقول إن المسح على الخفين رخصة وتسهيل، فلماذا نشدد على الناس ونجعلهم لابد أن يلبسوا هيئة معينة ربما تركها الناس؟ ينبني على ذلك مسائل. المسألة الأولى، هل يشترط أن يكون هذا الممسوح عليه الحائل الذي في القدم، هل لابد أن يكون من جلد أم لا؟ من قال إنه لا يمسح إلا على الخف فقال ماذا؟ لابد أن يكون من جلد، لابد أن يكون من جلد. من قال القول الأخير الذي قلت لكم قبل القليل الثاني أنه يجوز عليه وعلى غيره، فنقول نعم يجوز من جلد ويجوز من غيره، فالجورب الذي نلبسه الآن، الشراريب وما في حكمه ليست من جلد، فالصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز المسح عليها. وقد روي في حديث ولكن فيه ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب، وهذا جاء من حديث المغيرة لكن فيه ما قال، ولكن أثبتنا فيه المعنى الذي ذكرته قبل قليل. إذن الأمر الأول لا يشترط أن يكون من جلد، فيجوز أن يكون من الصوف، ويجوز أن يكون من النايل، ويجوز أن يكون من غير ذلك من المصنوعات التي يصنع منها هذه الحوائل على القدم. مما ينبني على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل مسألة هل لابد أن يكون هذا الحائل الذي على القدم ساترا لمحل الفرض أم ليس لازما؟ من قال بالقول الثاني وهو أنه لابد أن تكون للخف شروط مخصوصة به شرعا، فإنه يقول ماذا من باب أولى الأول، فإنه يقول لابد أن يكون ساترا للمحل، والمراد بالمحل من الكعبين فما دونهما إلى آخر الأصابع، ساتر للمحل، فإذا انكشف بعض المحل لم يصح المسح، كذا يقولون، فلو كان الشق ولو يسيرا لا يقبل، ولو كان هذا الحائل أو الذي وضع على الرجل قصيرا فإن بعض الشراريب تكون قصيرة دون الكعب يقولون ما يصح. بل بعضهم شدد في هذه المسألة وقال إن أثر مغرز الإسكافي في الخف في الجلد إذا كان واسعا، أثر الإبرة إذا كان واسعا بحيث يرى الجلد فإنه في هذه الحال لا يصح المسح. وكل هذه الأقوال خلاف القول الراجح، والصحيح أن كل ما كان يثبت على القدم وحده ويمشي به المرء فإنه يجوز المسح عليه ما لم يكن المكشوف أكثر، ما لم يكن المكشوف أكثر. فالشق اليسير في أسفل القدم لا يمنع المسح، لأنه ما زال يسمى شرابا أو جوربا. والنقص اليسير دون الكعب أيضا لا يضر، فلو أن امرأة لبس شرابا دون كعبه بقليل فإنه لا يكون مانعا من المسح عليه. والدليل على ذلك كما قرر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا فقراء فقرا شديدا، والغالب من كانت هذه حاله أن ثوبه يتمزق، وقد كان يسلم يرقع ثوبه بنفسه، وكذلك يكون نعله ويكون خفه متمزقا. فلذلك الصحابة كانت خفافهم وكانوا فقراء متمزقة، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا منهم بأن يخلع خفة أو لا يمسح إلا على خف يكون ساترا للمحل غير ممزق ولا مخروق. من المسائل التي تنبني على المسألة والقاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل أن من الفقهاء من قال إنه يشترط ألا ينفذ الماء إلى الرجل من خلف هذا الحائل، بناء على أنهم يشترطون أن يكون جلد أو ما في حكمه. والصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط، فسواء كان ينفذ الماء منه كحال الجوارب التي معنا أو لا ينفذ كحال الأحذية والكنادر وغيرها فإنه لا يكون مانعا. منهم من يقول أيضا من الفقهاء من يقول من يشترط أن يكون ضيقا، فإذا كان واسعا لا يثبت بنفسه فإنه لا يصح، وهذا هو مشهور المذهب. وبناء على ذلك فإن من جعل على رجله خرقة ثم ربطها بخيط فإنه عندهم لا يصح المسح عليه. والصحيح على ما قررنا قبل قليل واختيار الشيخ تقي الدين وكثير من المحققين ومن مشايخنا أنه يصح على هذه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة ذات الرقاع قيل إنها إنما سميت بذلك لأنهم كانوا يلفون على أقدامهم رقاعا، قطع قماش يلفونها على أقدامهم لفا فقط، فدل ذلك على أنه لا يشترط أن يكون ضيقا أو ثابتا بنفسه. إذن فهمنا قبل قليل أو هذه المسألة الأولى وانتهينا منها، وهو أن صفة الخف الذي يمسح عليه هي اللغوية، هي الصفة اللغوية، فكل ما سمي خفا فإنه يجوز المسح عليه سواء كان ساترا أو ليس بساتر من جلد أو من غيره، كما أنه يقاس على هذا الخف غيره مما يؤدي المعنى مما يتحرك بحركة المرء كالحذاء والشراب وغير ذلك من الأمور. المسألة الثانية المهمة في موضوعنا اليوم وهو ما يتعلق بتوقيت المسح على الخفين. ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم أي للصحابة وللمسلمين، قال وقت لنا أي للمسلمين وللصحابة أولا، وقت لنا في المسافر يمسح على الخف 3 أيام بلياليهن، والمقيم يمسح يوما وليلة. وورد من غير حديث علي رضي الله عنه. وفي هذا التوقيت 3 أيام بلياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلته نستفيد منها مسائل. المسألة الأولى، خذ هذه القاعدة، أن كلما وقته النبي صلى الله عليه وسلم باليوم والليلة فإنما في باب الصلوات بالخصوص، في باب الصلاة بالخصوص، فإنه يقدر بالصلوات لا بالساعات، فإنه يقدر بالصلوات لا بالساعات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال يمسح المرء يوما وليلة، إذن كم صلاة يمسح؟ 5 صلوات. وإذا جئنا في الصلاة قلنا إن المقيم إذا مكث في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجمع ولا يقصر. 4 أيام كم فرض؟ 20. أكثر من 4 أيام نقول 21. فمن مكث في بلد 21 فرضا فأكثر فإنه يكون مقيما ولا يكون مسافرا، فلا يجمع ولا يقصر. إذن القاعدة ما وقت باليوم والليلة في باب الصلوات بالخصوص فإنه المقصود به الفرائض، 5 فرائض، ولا نقول الساعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم تكن هناك ساعات، وإن كان يعرف المسلمون أن اليوم 24 ساعة، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال اليوم والليلة 24 ساعة، ولكن ضبط هذا الشيء بالساعات كما نعرفه الآن لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أردت الحديث عنه وسنرجع له بعد قليل. لنبدأ أولا بابتداء هذا التوقيت اليوم والليلة أو الثلاثة أيام بلياليهن، ثم نذكر بعد ذلك نهاية هذا التوقيت. بدء هذا التوقيت، انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح، قالوا المراد بالمسح المسح الواجب، المسح الواجب. إذا معنى ذلك فإن هذا اليوم والليلة وبداية المدة تحسب من أول مسح بعد الحدث. من أين عرفنا هذا الابتداء؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم ويمسح المسافر، إذا مسحا واجبا. إذا المسح المندوب قبل الحدث غير محسوب، غير محسوب سواء توضأت أو لم تتوضأ، غير محسوب لك، المحسوب بعد الحدث. وبناء على ذلك فإننا نقول إن المرأة إذا توضأ ولبس خفه قبل صلاة الفجر ولم يحدث إلا قبل صلاة العصر ثم توضأ لصلاة العصر، فإننا نقول بدأ اليوم من أي الصلوات؟ من صلاة العصر، فتقول العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر آخر ما تمسح له صلاة الظهر. إذن يبدأ الوقت قلنا من الصلاة المفروضة التي في وقتها مسحت. لو مسحت لسنة، شوف، لو مسحت لسنة قبل صلاة العصر في وقت الظهر يقول الفقهاء يبتدئ يعتبر الوقت بدأ من الظهر، لأنك مسحت في وقتها، مسحت في وقتها. إذن هذا هو الابتداء، هذا ابتداء المدة. انتهاء المدة قالوا بانتهاء اليوم والليلة التي هي خمس فرائض، فإذا انتهت الفريضة الأخيرة فإنه انتهى المسح على الخف. وبناء على ذلك فإن انتهاء المدة يمنع المسح على الخفين ولا ينقض الوضوء. هذه فائدة انتهاء التوقيت، أن نهاية المدة يمنع المسح عليه للفريضة السادسة. إذا جاءت الفريضة السادسة أو انتقض وضوءك فإنك لا تمسح عليه، ولكن مجرد انتهاء المدة لا ينقض الوضوء. فلو أن امرأة مثلا ابتدأ مسحه لصلاة المغرب فمسح المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، فصلى العصر ثم دخلت عليه المغرب ولم ينتقض وضوءه، فهل نقول انتقض وضوءك؟ أنا قلت القاعدة قبل قليل ما هي؟ انتهاء المدة، انتبه تحفظ القاعدة، انتهاء المدة يمنع المسح بعدها ولا ينقض الوضوء. انتهت المدة بصلاة العصر، آخر صلاة تمسح عليها العصر، إذن بعد انتهاء المدة لا تمسح لصلاة المغرب. إذا جاء وقت صلاة المغرب يجب عليك أن تخلع خفك أو ما في حكمه كالجورب وتغسل قدميك ثم تلبس إن شئت مرة أخرى. لكن لو لم ينتقض وضوءك يجوز لك أن تصلي المغرب والعشاء وتفعل ما شئت من الطاعات بعد ذلك من غير حكم بأن وضوءك قد انتقض. وهذه مسألة مهمة يجب أن نعرفها، وهي ماذا؟ أن انتهاء المدة الغرض منه ماذا؟ إنما هو عدم المسح لانتقاض الوضوء، لانتقاض الوضوء. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعي بعنوان مسائل مهمة متعلقة بفصل الشتاء، حيث وقف الشيخ في بداية محاضرته مع فضل فصل الشتاء وما فيه من رفعة الدرجات، ثم تناول عددا من المسائل والآداب والأحكام المتعلقة بفصل الشتاء، كما وقف مع الرخص التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد البرد. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ عبد السلام الشويعر محاضرته بوقفة مع عوارض المسح على الخف، فيقول فضيلته: عوارض المسح على الخف، والمراد بالعوارض أي الأشياء التي يفعلها المرء عندما يكون لابسا لخف أو حائل على قدمه، فتغير بعض الأحكام المتعلقة بهذا الفعل. العوارض الحقيقة متعددة، لكن نأخذ بعضها. من هذه العوارض قالوا لو خلع المرء خفه أو الحائل الذي على قدمه، خلعه، فإن خلعه في هذه الحالة يغير الحكم، لأن ليس على قدمك الآن، ليس على قدمك الآن شيء تمسح عليه، فما الحكم لمن خلع خفه في أثناء المدة؟ نقول إن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن خلع الخف حكمه كانتهاء المدة، كانتهاء المدة. ونحن قلنا إن انتهاء المدة ماذا يفيد؟ يمنع المسح ولا ينقض الوضوء. فلو أن امرأ مسح على خفه ابتدأت المدة، كل حديثنا بعد ابتداء المدة، قبل ابتداء المدة غير محسوب كما ذكرت لكم. قبل ابتداء المدة مثل ماذا؟ مثل شخص توضأ ولبس الشراب ثم مسح سنة لم ينتقض وضوءه ثم خلعه، يقول لا أثر له. لماذا؟ لأنه لم تبتدأ المدة بعد، لم تبدأ المدة بعد. إذن نقول خلعه، خلعه حكمه كحكم انتهاء المدة، يمنع المسح. فإذا خلع المرء شرابه أو ما في حكم شرابه فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يلبسه مرة أخرى ويمسح عليه، بل يجب عليه إذا أراد انتقض وضوءه أن يغسل قدميه ثم يلبسهما بعد ذلك. الحكم الثاني ماذا قلنا؟ يمنع المسح لكن إيش؟ لا ينقض الوضوء. وينبني على ذلك لو أن امرأ كان قد مسح على خفه مسحا واجبا ثم خلع خفه أو ما في حكمه كالجورب أو الحذاء ونحو ذلك، فإننا نقول إن وضوءك لا ينتقض، لا ينتقض، ما ينتقض الوضوء بهذا الفعل، ولكن خلعك هذا يمنع أنك تلبس مرة ثانية وتمسح عليه. طيب، هنا مسائل تتعلق بهذه المسألة وهي الخلع. بعض الناس قد لا يخلع خفه كاملا وإنما يخرج بعض رجله لحكة فيها أو جرح أو نحو ذلك، فهل ظهور بعض المحل يكون في حكم الخلع أم لا؟ ظهور بعض المحل هل يكون في حكم خلع الخف أم لا أو الشراب؟ نقول لا، ليس في حكمه، لأن لا يصدق عليك أنك خلعته بالكلية، وإنما أخرجت بعضه لمقصد معين، لمقصد معين كحكة أو مداواة جرح ونحو ذلك، فيجوز لك أن ترده على هيئته الأولى ثم تكمله. لكن لو خلعته خلعا كاملا فنقول إنه في هذه الحالة يسمى خلعا. من عوارض المسح على الخفين قلنا خلعه، خلع الخف. العارض الثاني قالوا انشقاقه، إذا كنت تلبس خفا فانشق أو انفتق ونحو ذلك، فما الحكم في هذه الحالة؟ لا شك أنه قد تغير حاله. والفقهاء الذين قالوا إنه يشترط، يشترط أن يكون الخف له هيئة شرعية، منها أن يكون ساترا لمحل الفرض، وهذا هو المذهب، فإنهم يقولون إذا انشق الخف فقد انتقض وضوءك، انتقض مجرد انشقاق الخف حكمه حكم انتقاض الوضوء، وإن لم ينتقض وضوءك بحدث. ما السبب؟ قالوا لأن انشقاقه في حكم خلعه كأنه قد انخلع، فلذلك ذهب المحل الذي يمسح عليه فينقض. ولكن الصحيح والمتقرر عند أهل العلم والمحققين منهم أن انشقاق الخف يترتب عليه حكمان. الحكم الأول أن انشقاق الخف سواء كان انشقا كبيرا أو صغيرا لا ينقض الوضوء مطلقا، لأن قلنا إن خلعه لا ينقض الوضوء، فمن باب أولى أن انشقاقه لا ينقضه. الحكم الثاني أن الانشقاق أو الشق إن كان صغيرا فإنه لا يمنع المسح، لا يمنع المسح، يجوز أن تمسح وإن كان الشق صغيرا. وهذا الذي كما سبق قرره الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم وكثير من مشايخنا. وأما إن كان الشق كبيرا خارجا عن العادة فإنه يمنع المسح، فيكون في حكم عدم لبس الخف كأنك خلعته. أعيدها، انشقاق الخف قلنا على التحقيق وما قرره أهل العلم يتعلق به حكمان. الحكم الأول ما يتعلق هل انشقاق الخف ينقض الوضوء أم ليس ناقضا له، فنقول إنه ليس ناقضا له على الصحيح، لأنه إذا قررنا أن خلع الخف بالكلية لا ينقض الوضوء فمن باب أولى فإن انشقاقه لا ينقضه. ومن أعظم الأدلة التي تدل على أن خلع الخف لا ينقض الوضوء ما روى الطحاوي بإسناد جيد من حديث علي رضي الله عنه أنه توضأ فمسح على الحائل الذي كان على قدمه، فلما أراد أن يصلي خلع هذا الحائل الذي على قدمه، فسأله من كان معه قال أهكذا تفعل تتوضأ وتمسح على الحائل ثم تخلع الحائل؟ قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا نص صريح أن خلع الخف أو الشراب أو الحذاء لا يكون ناقضا للوضوء. فنحن عندما قررنا أن خلعه لا يكون ناقضا فمن باب أولى فإن المسح على الخف لا يكون ناقضا. الحكم الثاني أن الشق إن كان صغيرا فإنه في هذه الحالة لا يؤثر، يجوز لك أن تستمر في المسح، وإن كان كبيرا خارج عن العادة فيجب عليك أن تخلعه ولا يجوز لك أن تمسح عليه مرة أخرى إذا أردت الوضوء. العارض الثالث من عوارض المسح على الخفين قالوا هو لبس خف آخر فوقه، وهذا ما يسميه الفقهاء بالخف الفوقاني، الفوقاني والتحتاني. بعض الناس يلبس شرابا ويمسح عليه فرضا أو فرضين ثم يلبس شرابا آخر، أو يلبس شرابا ويكون فوق الشراب يلبس فوق الشراب حذاء أو نعلا أحيانا أو نعلا، فإنه إذا كان هناك خفان أو خف وشيء آخر وإن كان وحده لا يصح المسح عليه كالنعل فإنه يجوز المسح عليهما معا. الفقهاء يقولون من لبس نعلا، فالمتقرر عند أهل العلم أن النعل وحده لا يجوز المسح عليه في قول الجمهور إلا ما نقل عن بعض السلف رضوان الله عليهم، النعل وحده لا يجوز المسح عليه لأنه ليس ثابتا بنفسه ولا يسمى بأي معنى من المعاني أنه خف، ولا يقاس على الخف، لا يسمى خفا قلنا ذات اللغة ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه لوجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نصه على المسح عليه. لكن لو كان المرء لابسا لشراب وفوق الشراب نعل، يقولون نص الفقهاء على أنه يجوز المسح هنا على النعل لأنه تابع للذي تحته وهو الخف، أو كان المرء لابسا لشراب وفوقه حذاء الكندرة مثلا أو نحو ذلك. إذن العارض الثالث هو لبس شيء فوقه. القاعدة سنذكر قاعدة فيها، نقول القاعدة عند أهل العلم في من لبس اثنين أو حائلين على قدمه أن الحكم في التوقيت للتحتاني، أن الحكم في التوقيت للتحتاني، والحكم في الستر لمجموعهما، وسائر الأمور من حيث الخلع وما يتعلق به فالحكم للفوقاني. ما معنى هذا الكلام؟ انظر سأضرب مثالا ويتضح به مقالي قبل قليل. امرؤ لبس شرابا ولبس تحت الشراب حذاء، نحن قلنا أول شيء العبرة بالتوقيت بالتحتان، لما لبس الشراب بدأ المسح على التحتان ففاتت فريضة أو فريضتان، ثم لبس بعد ذلك عليها الحذاء فنقول يجوز لك المسح عليه. فإن مسحت على الحذاء فإنك لا تمسح عليه بعد ذلك إلا ثلاث صلوات فقط. وضحت الصورة؟ أماشي معي كيف المثال؟ لماذا ثلاث صلوات فقط؟ لأن ابتداء المدة الحكم فيه للتحتاني، لأن التحتاني مسحت عليه ثنتين ثم بعد ذلك تمسح على الكندرة أو الشراب الثاني، نقول الشراب الثاني أسهل، ثلاث فرائض فقط ما تمسح خمس، لأن ابتداء العبرة بالتحتاني. والعبرة شف والثاني، العبرة في الستر بمجموعهما. واحد لابس شراب لكنه مشقوق شق كبير من تحت، فلبس فوقه شرابا قصيرا أو نعلا ولكنه ساتر للشق الذي تحته، نقول هنا الستر ما دام الاثنين ساتران فنقول يجزئ. أو كان لابس لشراب مشقوق من الفوق، فالعبرة في الستر بجميعهما، ما دام مجموع الاثنين ساتر فهنا نقول يجوز المسح على الاثنين. والعبرة بسائر الأحكام بالتحتاني، التحتاني من حيث المدة، التحتاني عن الأول، التحتاني هو الأول والفوقاني هو الثاني، التحتاني هو العبرة به من حيث المدة والفوقاني بسائر الأحكام. مثل ماذا؟ لو أن امرأة لبس الشراب الأول ثم لبس فوقه الشراب الثاني ثم مسح مسحا واجبا ثم خلع فقط الشراب الثاني اللي هو الفوقاني، فنقول حكمه كمن خلع الشرابين كلها أو لو كان عليه شراب واحد الحكم له. فمن حيث ابتداء المدة النقض لا ينتقض، ولكنك لا تمسح على التحتاني بعد ذلك. وضحت الصورة؟ أعيد الثلاث. نقول من لبس خفين فوقاني وتحتاني أول وثاني يجوز المسح عليهما لا شك، ولكن القاعدة فيها باختصار أن العبرة من حيث المدة ابتداء المدة بالتحتاني الذي هو الأول، والعبرة في الستر بمجموعهما، والعبرة في الخلع وباقي الأحكام بالفوقاني اللي هو الثاني. ابتداء المدة متى ابتدأ التحتاني؟ تبتدأ مدة المسح الخفين. الستر مدام الاثنين يسترون المحل ومجموع الاثنين يسمى خفا فإنه يجوز. النعل وحده لا يجوز المسح عليه، ولكن النعل مع الشراب يجوز باعتبار الستر، وهذا منصوص المذهب. الحالة الثالثة من حيث الخلع، الحكم من حيث الخلع، مثلا إذا خلعت الفوقاني الثاني فكأنك خلعت الاثنين، لا يجوز لك أن تمسح بعد ذلك على التحتاني. نحن نتكلم كل هذا الكلام بعد إذا كان المسح مسحا واجبا، إذا لابد أن يكون مسح، إذا ما مسح خلاص يفسخ ما عنده مشكلة. مثل واحد يلبس الشراب ثم يلبس الكنادر، فإذا جاء وقت الوضوء يخلع كنادره ويمسح الشراب، لا دخل. طيب، إذا بذلك نكون قد أنهينا الحديث كاملا عما يتعلق بصفة المسح، ولم يبق لنا إلا جزئيتين قصيرتين جدا في المسح، ربما كان الأولى أن نذكرهما في الأول ولكني ربما نسيتهما. المسألة الأولى أنه لا يجوز لامرئ أن يمسح على خف أو على شراب وما في حكمه إلا أن يكون قد توضأ وضوءا كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين. وبناء على ذلك فإن من أدخلهما وهو عليه حدث أصغر أو أكبر لا يجوز له المسح عليهما، واحد. ثانيا، إن من تيمم ولم يتوضأ ثم لبس الشراب ثم وجد ماء وأراد أن يتوضأ فنقول لك لا يجوز لك أن تمسح لأنك لم تدخلهما على طهارة كاملة. الأمر الثالث، وهذه مسألة مهمة، بعض الناس يتوضأ فإذا غسل رجله اليمنى لبس الشراب الأيمن، وإذا غسل رجله اليسرى لبس الشراب الأيسر. الشراب الأيسر لا شك أنه لبسه على طهارة كاملة، والشراب الأيمن نعم. من أهل العلم يقول مثل ذلك، إنه لم يلبسه على طهارة كاملة، والسبب قال إنه لم يرتفع حدثه بالكلية إلا بغسل الرجل اليسرى. وقال بعض المحققين من أهل العلم أن من فعل هذه الهيئة صح المسح عليه. لماذا؟ قالوا لأن كل حدث من أحداث الوضوء يرتفع عن هذا العضو بخصوصه عندما تغسله، وأنت تعلم أن من شرط الوضوء الموالاة بين القدمين، بين العضوين المتوالي، القدم اليمنى واليسرى وبين القدم والرأس، فدل على أن الفارق يسير جدا. ولذلك فإن أصحاب القول الأول ماذا يقول الحل؟ اخلع الشراب الأيمن ثم البسه فيجوز المسح عليه. وهذا الحقيقة ليس من نظر في معاني الشرعية، يرى أنهم غير قاصد ذلك، ولكن لا شك أن الأحوط والأتم أنه لا يلبس الشراب أو الخف إلا عندما تكمل طهارته بغسل القدم اليسرى، لكن القول الثاني له حظ من النظر. المسألة الأخيرة، وهي قضية كيف تمسح على خفيك. هناك صفة كمال السنة في صفة المسح على الخفين، سأذكرها ثم سأذكر لكم صفات أخرى. وليس السنة دائما بالإكثار أبدا. عندما نعرف الآن صفة الكمال في المسح على الخف ستجد أنها أيسر وأسهل صفات المسح. صفة الكمال في المسح على الخف، الأمر الأول أن تكون مسحة واحدة فقط، لا تمسح أكثر من مسحة. وهنا قاعدة عند أهل العلم أن الممسوحات لا تتكرر: مسح الرأس مرة، المسح على الجبيرة مرة، المسح على الخف والحائل مرة واحدة. إذن الأمر الأول أن يكون مسحة واحدة، هذه صفة الكمال. الأمر الثاني أن السنة أنه إنما يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفله، هذا الأفضل، أن يمسح الأعلى دون الأسفل. وقد روي في حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا الحديث ضعيف جدا، حتى قال الإمام أحمد: هذا الحديث لا أعلمه، لم أسمع به. وقال الموفق: قال وما قال أحمد لم أسمع به معناه أنه لا يصح عنده البتة. وأحمد إمام أهل الحديث في زمانه ولا شك. فلا يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الخف مع أعلى. إذن أمر الثاني أنه السنة والكمال أن تمسح الأعلى دون الأسفل، الأعلى يعني أعلى القدم دون أسفلها، ظاهر القدم دون باطنها. الأمر الرابع في صفة الكمال أن تبدأ من أطراف الأقدام إلى أن تشرع في الساق، أول الساق، تقف عند أول الساق، لا تزد على الساق ولا تنقص عن هذا كمال. ولذلك جاء أنه تخط خطوطا، يعني أربعة خطوط فقط في الرجل على الخف يظهر خطوط الماء. الأمر الأخير والخامس في السنة أنه جاء في بعض الأحاديث من حيث المغيرة وجاء عن الحسن أن السنة في المسح أن تجعل اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى، تكون المسح في وقت واحد، تمسحهما في وقت واحد. إذا من فعل هذه الصفات الخمسة وإذا نظرت فإذا بها أوفر في الجهد وأقل في الماء، هي صفة الكمال. طيب ما الذي يجزئ؟ يجزئ أن تمسح أعلى الخف بباطن كفك، نحن قلنا أن السنة بأطراف الأصابع هكذا حتى تخط خطوطا كما جاء، لكن لو مسحت أعلى الخف كله، واضح معنى أعلى الخف كله؟ يعني تمسح كل ظاهر القدم، نقول يجزئ، يجزئ صحيح. من مسح الأعلى والأسفل معا نقول نعم يجزئ، من مسح الأسفل فقط ما يجزئ، ما يجزئ. طيب من نقص عن أطراف الأصابع وبدأ من أول، يعني من منتصفها، نقول يجزئ، لأن المقصود الخف وليس ابتداء القدم إلى منتهاها، ولكن يعفى عن الشيء اليسير وهكذا. إذن هذه ما يتعلق بالمسح على الخفين، وانتهينا منها. ننتقل بعد ذلك لما يتعلق بالحكم الأخير في درسنا اليوم، وهو ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين. الحكم الأخير وهو مسألة الجمع بين الصلاتين لأجل المطر وما في حكمه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من حديث ابن عباس، جمع من غير مطر ولا سفر، فدل ذلك بالمفهوم على أنه يجوز الجمع لأجل المطر. وقد ثبت ذلك عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، بل من كبارهم من خلفاء المسلمين، أنهم جمعوا لأجل المطر. فالجمع لأجل المطر مشروع ولا شك وهو وارد. وهنا مسألة ثانية تتعلقان بالجمع لأجل المطر. المسألة الأولى أن المطر ما هو، والأمر الثاني ما الذي يقاس على المطر. المطر هذا لفظة متواطئة تصدق على القليل وعلى الكثير، ولذلك أهل العلم جعلوا لها مناطين أمران، إذا وجد فإنه يسمى مطرا. الأمر الأول أن يكون هذا الذي نزل من السماء يبل الثياب، يبل كل الثياب، لأنهم قالوا إن ما كان دون ذلك لا يسمى في لسان العرب مطرا، فيكون خارجا عن لسان العرب، وإنما يسمى طلا، يسمى بللا، يسمى رذاذا، ولا يسمى المطر إلا أن يكون عاما على سائر الأرض فيعم سائر ثوبك. هذا واحد. المعنى الثاني والمناط الثاني قالوا لا بد فيه من مشقة، تكون مشقة، مشقة عامة، يعني ليست لخواص الناس، بعض الناس لا مشقة عليه لقرب البيت لمسجد ونحو ذلك، وإنما المشقة التي يقيسها غالب الناس، وهذا الذي يسميه الأصوليون بالمناسبة، فإن المناسبة أحد مسالك معرفة العلة، والمناسبة وهو وجود الرابط بين الحكم وبين العلة وهي المناسبة. فالمناسبة هنا توجد بالمشقة، والمقصود ليس مشقة آحاد الناس وإنما المشقة العامة. فإذا وجد مطر يبل الثياب كاملة وفيه نوع مشقة على الناس فإنه يجوز الجمع في هذه الحالة. هذا واحد. الأمر الثاني أن الفقهاء قالوا يقاس على هذا المطر ما كان في حكمه كالريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة. الليلة سيأتي بعد قليل لماذا قلناها، لأن الجمع لا يكون إلا في الليل، فلذلك قلنا في الليلة المظلمة، في النهار ما يكون. والريح الباردة لأن الريح غير الباردة في بعض الفصول اعتاد الناس عليها العرب، بل إن بعض الأماكن الريح فيها دائما، والمشقة دائما تكون إنما تكون في الريح الباردة التي تشق على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت ريح شديدة نادى أن صلوا في رحالكم، فإذا أسقطت الجماعة فمن باب أولى جاز الجمع كما قرر غير واحد من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين. إذن هذا الأمران نعرفهما، ما هو المطر الذي يجمع له، وما هي الأمور التي تقاس عليه، وبيناها على حسب ما نص الفقهاء. هنا إذا أراد المرء أن يجمع، يقول الفقهاء مسألتان سأذكرهما وأبين الراجح فيهما ثم نذكر صفة الجمع. يقولون لا يصح الجمع إلا الجمع عموما، الفقهاء يقولون لا يصح الجمع عموما إلا أن ينوي في الأولى أنه سيجمع معها الثانية، لأنهم يرون أن معنى الجمع جمع الصلاتين فتكون صلاة واحدة. ولذلك تجد في كلام الفقهاء عندما يتكلمون عن المطر بناء على ترجيحهم هذا، يقول لا بد أن يكون المطر موجودا قبل صلاة الأولى، قبل صلاة المغرب، مستمرا إلى انتهاء الثانية، لأن لو انقطع في أثناء هذه المدة، هذا كلامهم، انقطع في هذه المدة إذن انقطعت نية الجمع عندك، توقف المطر، لا يوجد جمع. ولكن الصحيح كما قرر الشيخ تقي الدين أن الجمع لا يلزم فيه النية عند الأولى، لأن المراد من الجمع إنما هو جمع الصلاتين في وقت واحد، لا جمع الصلاتين في حكم الصلاة الواحدة. وبناء على ذلك لو انتهت صلاة المغرب ثم أو في آخر صلاة المغرب رأى الناس مطرا شديدا، جاز لهم أن يجمعوا في هذه الحالة. إذن هذه المسألة الأولى التي ذكرنا فيها خلاف الفقهاء والحكم فيه. المسألة الثانية أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن الجمع لا يجوز إلا بين المغرب والعشاء فقط، ولا يجوز الجمع لأجل المطر بين الظهر والعصر. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جمع بين المغرب والعشاء فقط، لم يجمع بين الظهر والعصر. وأنكر أحمد رحمه الله تعالى أنه يصح حديث في الجمع بين الظهر والعصر، أنكره. ولأن المشقة الموجودة في الجمع لأجل المطر تظهر في الليل أكثر من النهار، إذ يوجد ظلام، والصلاتان متقاربتان في الزمان. ولذلك فإن المحققين من أهل العلم الذين يقولون بالجمع لأجل مطر يخصونها بين المغرب والعشاء فقط، وهذا نص عليه الشيخ تقي الدين أيضا، فإنه قال إنما يكون الجمع، يعني قال والجمع بين المغرب والعشاء للمطر فقط. من أهل العلم من أجاز الظهر والعصر، ولكن كثير من المحققين على أنه خاص بالمغرب والعشاء. يعني هذه ربما أهم المسائل المتعلقة بمسألة الجمع بين الصلاتين لأجل المطر. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.